باب الهمزتين من كلمة، وتسهيل أخرى همزتين بكلمة، سما وبذات الفتح خلف لتجملا، وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا، وحققها في فصلت صحبة أأع جمي ولولا أسقطن لتسهلا، وهمزة أذهبت في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا، وفي نون في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلا، وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهلا، وطاها وفي الأعراف والشعراء بها أهامنتم للكل ثالثا بدلا، وحقق ثان صحبة ولقنبل بإسقاطه الأولى بقاها تقبلا، وفي كلها حفص وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا. في لغة العرب، في لغة العرب كانت العرب في بعض قبائل العرب يكره أن يجتمع همزتين في الكلمة وراء بعض في النطق، كانوا يستثقلوا أن يجتمع همزتين متتاليتين في النطق، فكانوا في لهم مذاهب في هذه الهمزات. فطبعا إحنا بالنسبة للهمزة عموما العرب لها كلام زي ما قلنا فيها، الهمزة حاجة من الاثنين، يا إما بتكون همزة مفردة، يعني إيه مفردة؟ يعني همزة لوحدها مفيش جنبها همزة تانية، يا إما همزتين ورا بعض أو ثلاثة، ماشي؟ هنتكلم الوقت الشيخ ما بدأ بالكلام بدأ عن الهمزتين المتتاليتين، يعني بدأ يتكلم الأول عن حكم الهمزتين المتتاليتين وبعد كده هنتكلم عن الهمزة المفردة. الهمزتين المتتاليتين دول حاجة من الاثنين، يا إما بتكون متتاليتين في كلمة واحدة يا متتاليتين في ايه؟ في كلمتين. يبقى الهمزتين يا إما بيكونوا متتاليتين في كلمة واحدة أو في كلمتين. بدأ الشيخ بالكلام عن الهمزتين في كلمة واحدة. الهمزتين في كلمة واحدة حاجة من الاثنين، يا إما الهمزتين حاجة من الهمزتان من كلمة، الأولى غالبا ما بتكون همزة ايه؟ قطع. الثانية يا إما تكون همزة قطع، والتانية همزة قطع اللي هي بتبقى همزة استفهام غالبا، أو همزة قطع بعدها همزة وصل، ماشي؟ جميل؟ معايا؟ همزة القطع دي حاجة من الاثنين، يا إما بتكون همزة القطع التانية طبعا بتكلم عنها متحركة، يا إما بتكون إيه؟ ساكنة. إذا كانت همزة القطع التانية في الكلمة ساكنة حكمها الإبدال وجوبا اللي هو مد الإيه؟ البدل، ماشي؟ زي كلمة إيه؟ آمنتم مثلا، إحنا قلنا هون رجع تاني أقول همزتين من كلمة اللي هما إيه؟ همزتين همزة قطع حاجة من الاثنين، يا إما الأولى متحركة والثانية ساكنة وفي هذه الحالة تبدل الثانية وجوبا حرف مد على حسب، زي ايه؟ أقدم مثلا، أقدم النطق فيها تبدل دي حرف مد وجوبا تبقى آدم اللي هو مد الايه؟ البدل. هنتكلم عنها بعد كده في الأبيات، الشيخ هيذكرها بعد كده في آخر باب، في آخر بيت في الباب. طيب لو قلنا مثلا ايه؟ إيمان أصلها إيمان، نبدل الهمزة الثانية على طول حرف مد من جنس حركة ما قبلها تبقى ايه؟ إيمان. خلاص؟ دي حكمها حكم واحد معروف هتاخده في آخر ايه؟ الباب. اللي هنتكلم عنه الوقتي همزتين قطع متحركين، ماشي؟ همزتين قطع من كلمة متحركين، الهمزتان متحركتان، ماشي؟ الهمزتين المتحركتين بيبقوا على ثلاث أشكال، الهمزتان دي كلها مقدمة من كلمة بين قوسين متحركتان اللي هتكلم في الوقت الايه؟ المتحركتان دي كل اللي فات ده مقدمة للباب، بيبقوا على ثلاث أشكال، الأولى دائما ايه؟ مفتوحة. الأولى دائما مفتوحة، الثانية إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، ماشي. الشيخ بيقول لك ايه بقى؟ وتسهيل اخرى همزتين بكلمه سما. هو هنا يقصد الكلام على الهمزتين المتحركتين، همزتين قطع متحركتين. فبيقول لك وتسهيل اخرى، اخرى يعني ايه؟ همزتين الثانية. وتسهيل اخرى همزتين، مين اللي بيسهل الهمزه الثانيه؟ اهل سما. يبقى تسهيل اهل سما. اهل سما دول اللي هم مين يا عم الشيخ عبد الحميد؟ نافع ابن كثير ابو عمرو. ابن كثير ابو عمرو. يبقى نافع وابن كثير وابو عمرو قرأوا بتسهيل الهمزه الثانيه من الهمزتين من كلمه. دي القاعده العامه، تسهيل الهمزه الثانيه من الهمزتين من كلمه. من اللي عمل كده؟ اهل سما. يبقى نفهم من كده ان بيت اهل سما لهم ايه؟ التحقيق. بقيت القراء، عفوا، بقيت القراء السبعه لهم ايه؟ التحقيق. يبقى انا عندي هنا نافع وابن كثير وابو عمرو قرأوا بالايه؟ بالتسهيل. يبقى هنا نافع تسهيل، تسهيل تسهيل تسهيل، خلاص. ابن كثير تسهيل، ها تسهيل تسهيل تسهيل، خلاص. مش ده معنى الكلام؟ ابو عمرو تسهيل تسهيل تسهيل، صح؟ بيت القراء تحقيق لحد دلوقتي. وتسهيل اخرى همزتين بكلمه من سما. قال لك وبذات الفتح خلف لتجمله. اجرام رمز مين يا مولانا؟ هشام. اللام رمز هشام. قال لك هشام له خلف في الايه؟ وبذات الفتح خلف لتجمله. يبقى المفتوحه فيها ايه هشام؟ تسهيل وجهين، تسهيل وتحقيق. طب هشام له ايه في المضمومه والمكسوره؟ تحقيق. جاب سيرته؟ لا. يبقى تحقيق تحقيق تحقيق، خلاص. يبقى سيدنا هشام له في المفتوحه ايه؟ التسهيل والتحقيق. وفي المكسوره والمضمومه ما جابش سيرته، بقى ايه؟ التحقيق. طب بقيه القراء لهم ايه؟ التحقيق في الثلاثه اللي هم مين؟ ابن زكوان وعاصم وحمزه والكسائي، لهم التحقيق في كل الهمزات. دي القاعده العامه. طبعا القاعده العامه ده هيخرج منها بعض الكلمات هناخدها بعد كده، خلاص. يبقى البيت الاولاني فهم كده. وتسهيل اخرى، اخرى يعني ايه يا عم الشيخ؟ الهمزه الثانيه. همزتين، يبقى همزتين مع بعض هم. الشرط اللي بعد كده بكلمتين، يعني يكونوا في كلمه واحده. الكلام ده من كلمه، دي زي ايه؟ كلمه أأنذرتهم. أهي أأنذرتهم. المكسورة زي إيه؟ أئنا. ماشي. المضمومة زي إيه؟ أأنزل. ماشي. أو أألقي. هما ثلاث كلمات في القرآن، ماشي. يجي أهل سما يقرأوا إزاي؟ أأنذرتهم، أئنا، أأنزل، ماشي. واضح كده؟ قال لك وبذات الفتح خلف لتجمله. يبقى هشام له دي ايه؟ وجهين. أأنذرتهم، أأنذرتهم. اما ديت اقراها بالتحقيق زي بقيه القراء، خلاص كده. الحته دي بدا مفهوم. خش على بعده ولا عيد؟ في حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ واضح. اقول تاني؟ لا واضح واضح. ماشي. وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش. الكلام هنا على إيه؟ على ذات الفتح. قال لك و، مش قال لك و، يبقى في إيه؟ ترجمة جديدة. وبذات الفتح خلف لتجمله. طب ذات الفتح فيها إيه تاني؟ قال لك وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش. يبقى إحنا لو فكينا نافع ده أهو إلى قالون وورش، يبقى لف المفتوحة ايه؟ قال لك وقل ألفا عن، طبعا احنا خدنا قبل كده ان نافع اللي هو تسهيل، يبقى تسهيل اهو الوجه الاولاني بتاع التسهيل اهو. وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش، يبقى له في المفتوحة ابدلها ألف. يبقى سيدنا ورش له في المفتوحة كم وجه؟ وجهين اهم يا عم الشيخ، اهم يا عم الشيخ. يبقى وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش، يبقى سيدنا ورش له تسهيل على القاعدة وإبدال ألف. يبقى سيدنا ورش وجهان. طيب وسيدنا هشام؟ وجهان. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان وجه لون وجه الثاني بتاعه ابدال حرف من؟ اما سيدنا هشام الوجه الثاني ايه؟ تحقيق. الفرق الثاني ان سيدنا ورشلوف ده التسهيل في المكسوره والمضمومه تسهيل قولا واحدا. اما سيدنا هشام له التحقيق قولا واحدا. وقل الفا عن اهل مصر تبدلت لورشل اللي هي ايه؟ ذات الفتح الهمزه المفتوحه. وفي بغداد يروى مسهلة إشارة إلى الوجه الثاني وهو الإيه؟ التسهيل. يبقى سيدنا ورشلوف المفتوحة إيه؟ وجهين، التسهيل والإبدال. أما سيدنا قالون، سيدنا ابن كثير، سيدنا معمر له التسهيل قولا واحدا في الثلاث أنواع. ماشي؟ وسيدنا هشام له خلف أيضا في المفتوحة ما بين التحقيق والتسهيل. وفي المكسورة والمضمومة له الايه؟ التحقيق. يبقى كده البنت تفهم. وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلة. البنت خلص كده. خلاص دي القاعدة العامة للقراء اللي هنمشي عليها. يعني ايه القاعدة العامة؟ يعني أي كلمة في القرآن الكريم تقيسها على هذه القاعدة فيما عدا بعض الكلمات المستثناة وهتجيبنا كمان شوية. يبقى الابيات اللي جايه الكلمات اللي جايه كمان شويه دي كلمات مستثنه من القواعد الايه العامه. طيب اي كلمه غير الكلمات المستثنه اللي هتيجي كمان شويه حكمها ايه؟ القاعده العامه معاك اهي. يبقى اي حد يساله بعد كده في الهمزات دي وما يجاوبش يبقى ايه؟ ده مش كويس. خلاص البيت اللي بعد كده بيقول ايه؟ وحققها حبيبي الصلاة. وقل بعد كده بعض الكلمات اللي خرجت على الايه القاعده. قال لك وحققها في فصلت صحبة أعجمي. الكلمة اللي بعد كده كلمة ايه؟ أعجمي. صحبة الأعجمي. وحققها أول كلمة خرجت على القاعدة رقم كلمة ايه؟ أعجمي. جميل. دي في سورة ايه؟ فصلت. قال لك وحققها في فصلت مين؟ صحبة. صحبة دول اللي هم مين؟ شعبة. صحبة. حد يقول لي صحبه دول اللي هم مين؟ شعبه وحمزه والكساء. عملوا ايه؟ قرأوا بالتحقيق. يعني قرأوا اعجمي قرأوا بتحقيق الهمزه الهين. الهمزه الثانيه اقراها ازاي؟ اعجمي وعربي. اعجمي وعربي. مين اللي قرأ كده؟ صحبه. وحققها. يبقى الترجمه هنا على الايه؟ التحقيق. في فصلت صحبة أعجمي اللي في موضع اللي في سورة ايه؟ فصلت كلمة أعجمي. يبقى أنا فهمت من كلمة من كده إن بقية القراء قرأوا بالايه؟ بالتسهيل. بالتسهيل. يبقى عندي باقي القراء اللي هم مين؟ نافع ها؟ وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر هناخد خليها الوقت وحفص. قرأوا ازاي؟ بالتسهيل لحد كده. قال لك ولولا اسقطن لتسهلا. قال لك واقرأ باسقاط الهمزه الاولى لمين؟ هشام. يبقى انا هشيل ابن عامر هنا واحط مين؟ ابن ذكوان. ويبقى القراءه تبقى القراءه الثالثه اللي فيها اسقط هشام الهمزه الاولى. يعني ايه اسقطها؟ يعني قرأ همزه واحده. ما دام اسقط همزه واحده يبقى فيها تحقيق. ماشي؟ يبقى أنا عندي صحبة يقولوا إيه؟ أأعجمي وعربي لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي. صحبة اللي هما مين؟ شعبة وحمزة الكسائي. طيب وعندنا هشام يقول إيه؟ بإسقاط الهمزة الأولى. يعني يقرأ بالإخبار يقول إيه؟ لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. خلاص؟ فضل معانا مين؟ دافع وابن كثير ومعمر وابن زكوان وحفص يقرأوا يقولوا إيه؟ أعجمي وعربي. يبقى إذا نافع وابن كثير وأبو عمرو على قاعدتهم بالتسهيل. يبقى مين اللي خالف القاعدة؟ ابن زكوان وحفص خالفوا القاعدة وقرأوا بالتسهيل زي أهل سلم. يبقى ابن زكوان وحفص قرأوا بالتسهيل في الكلمة دي زي أهل سلم. لكن شعبة وحفص الكساء على قاعدتهم برضه بالتحقيق. وهشام خالف وأسقط الهمزة. يبقى أول كلمة عرفنا الخلاف اللي فيها. كل كلمة كده جت في بيت. ماشي؟ دي أول كلمة خرجت عن الإيه؟ القضاء، القاعدة. مفهوم يا عم الشيخ؟ مفهوم يا عم الشيخ؟ كله مفهوم؟ أنقل على البيت اللي بعده؟ الكلمة اللي بعد كده في كلمة إيه؟ أذهبتم. دي في سورة إيه؟ الأحقاف. قال لك وهمزة أذهبة في الأحقاف شفعت بأخرى. يعني إيه؟ يعني همزة أذهبتم اللي في الأحقاف كانت همزة واحدة وشفعناها. شفعناها يعني بقت شفع، يعني بقوا اثنين. يعني إيه بقى أذهبتم؟ مين اللي شفعها؟ كم وهمزة أذهبتم قرأت قرأت بالتشفيع. يعني ايه التشفيع؟ يعني بقوا همزتين. وهمزة أذهبتم اللي هي في الأحقاف اللي في موضع الأحقاف شفعت بأخرى، يعني أضيف إليها همزة أخرى اللي هي بأخرى كما دامت وصلت. شوف بأخرى كما دامت، مين اللي قرأ كده؟ ابن عمرو. كما دامت، كما ده اللي هو مين؟ ابن عامر. ودامت ده اللي هو مين؟ ابن كثير. طب بقيت القراء يقرأ ايه؟ باقي القراء همزة واحدة. طبعا همزة واحدة محققة. طب يبقى ابن عامر يقرأها ازاي يا عم الشيخ محمد؟ أذهبتم ما هو هيبقى هشام. يبقى هشام فتح الله عليك. يبقى انا عندي ابن عامر هشام وابن ذكوان. هو قال لك هنا شفع بس ما قالش مين حقق ومين سهل. يبقى ارجع للقاعده الايه؟ يبقى هشام له فيها ايه؟ وجهان، التحقيق والتسهيل صح؟ لانها مفتوحه اهي. وابن ذكوان له ايه؟ التحقيق. طب وابن كثير له ايه؟ التسهيل قولا واحدا. قولا واحدا. يبقى تتقال ازاي لابن كثير؟ أهذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وتتقرأ ازاي لهشام؟ أذهبتم طيباتكم، أذهبتم طيباتكم. طبعا فيها ادخال هناخده بعد كده بس انا مش عايز ادخل، مش عايز الخبطه في الادخال اللي هناخده بعد كده. ماشي. وابن ذكوان يقول ايه؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. طب باقي القراء يقولوا ايه؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا. البيت ده اتفهم؟ ماشي. ناخد الهمزة اللي بعد كده. وفي نون في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلا. الهمزة اللي بعد كده خدنا الهمزة رقم اثنين اللي هي ايه؟ أذهبتم. الهمزة الثالثة أن كان. أن كان أن كان همزة أن دي لسورة ايه؟ نون اللي هي سورة القلم. وفي نون في أن كان أهي أن كان في نون يعني في سورة نون يعني في سورة القلم. أن كان شفع يعني أضاف إيه؟ همزة. يبقى قرأ بتشفيع مين؟ أن كان شفع حمزة صرح باسمه وشعبة أيضا. يبقى قرأ حمزة وشعبة بالإيه؟ بالتشفيع. قال لك والدمشقي مسهلة. الدمشقي اللي هو ابن عامر قرأ بالتشفيع والتسهيل. عرفتها منين؟ قال لك ما عطفها عليه وعليهم ولكن زودت كلمة ايه؟ مسهلة. يبقى قرأ حمزة وشعبة يقرأوا ازاي؟ بالتشفيع مع التحقيق. أما ابن عامر بالتشفيع مع التسهيل. جبتها منين؟ والدمشقي مسهلة. يبقى عندي حمزة وشعبة يقولوا ايه؟ أأن كان ذا مال وبنين. وابن عامر يقول ايه؟ أأن كان ذا مال وبنين. طبعا انا ما بتكلمش على ادخال الوقت. يبقى اذا مين اللي خرج من القاعدة؟ عند ابن عامر هشام وابن ذكوان الاثنين. ليه بقى؟ لان هشام كان على القاعده له في المفتوحه ايه؟ وجهين. هنا ملوش الا التسهيل بس. وابن ذكوان ما كانش يقول التحقيق بقى له ايه؟ التسهيل. يبقى كلمه ان كان برضه ابن عامر خرج عن القاعده كله. هشام بقى له التسهيل قولا واحدا. جبتها منين؟ والدمشقي مسهله قطع له بالتسهيل. وابن ذكوان كان له التحقيق بقى له ايه؟ التسهيل. طب بقيه القراء يقراوا ازاي؟ وقرأ باقي القراء بهمزة واحدة. خلاص؟ مفهومة القاعدة دي يا جماعة؟ أنقل على بعض ولا عيد تاني؟ عندي سنة. وفي نون يعني سورة نون يعني سورة القلم. في أن كان كلمة أن كان اللي في سورة إيه؟ نون أهي. أن كان ذا مال وبنين. شفع حمزة، يعني حمزة ضاف همزة، شفع يعني ايه؟ جاب همزة اهو. وشعبة ايضا يبقى شعبة كمان اضاف همزة، يبقى يقولوا ايه؟ أأمكن، لكن يبقى يقولوا ايه؟ أمكن. خلاص يبقى حمزة وشعبة يقولوا ايه؟ أأمكن. طبعا ما دامش ما جابلهمش تحقيق او تسهيل، يبقى الاصل لهم ايه الاثنين؟ حقهم ايه؟ شعبة وحمزة لهم ايه؟ التحقيق. يبقى يقولها بالتحقيق ولا بالتسهيل؟ يقول ايه؟ أأن كان ذا مال وبنين. طب قال لك والدمشق مسهلة، يبقى إذن الدمشق كمان بيشفع، يعني بيزود، ولكن بيزود مع ايه؟ مع تسهيل. أأن كان واضح؟ الدمشق ده اللي هو مين؟ هشام وابن زكوان علي بن عامر. يبقى هشام خالف القاعدة بتاعته، لأن هشام له في المفتوحة ايه؟ وجهين، تحقيق وتسهيل. هنا ملوش إلا التسهيل بس في الكلمة دي، يبقى هو خلف ولا لا؟ طب هو ابن زكوان خلف ولا ما خلفش؟ لان ابن زكوان ملوش الا التحقيق، هنا ايه سهل. فهمت؟ خلاص الكلمه اللي بعد كده وفي ان يبدا وفي ال عمران، يبقى في سوره ايه؟ ال عمران. وفي ال عمران عن ابن كثيرهم يشفع ان يؤتى او يشفع ان يؤتى. يبقى قرأ قرأ ابن كثير وصرح باسمه بتشفيع أن يؤتى. لا، ابن كثير لوحده. يبقى إذا ابن كثير الوحيد اللي قرأ دي بالتشفيع، يعني بالتشفيع اللي قرأهم همزتين أن يؤتى. يبقى باقي القراء ما دام قال ابن كثير باقي القراء بإيه؟ بهمزة واحدة. ابن كثير يقولها ازاي بقى؟ بالتشفيع مع التحقيق ولا مع التسهيل؟ مع التسهيل. ليه؟ لانه سكت القاعده، سكت. ارجع للقاعده، بالتشفيع مع التسهيل. جبتها منين يا عم الشيخ؟ من السكوت وتسهيل، وتسهيل اخرى همزتين بكلمات سامة. يبقى ابن كثير يقول ايه؟ قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم. ان يؤتى احد. اما باقي القراء يقولوا ايه؟ قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم. واضحه دي يا اخواننا؟ اعيدها ولا قلت ولا انقل على اللي بعديها؟ اعيد اعيد يا شيخ محمد. خلاص الكلمه اللي بعد كده ايه؟ كلمه شبيهه بهم، كلمة اسمها أأمنتم. أأمنتم إيه؟ أأمنتم ديت هيتكلم عنها الوقت. إيه أأمنتم دي؟ جت ثلاث مرات في القرآن، هي الوقت صعب عليك بس هتفهمها الوقت. جت في سورة الأعراف بالترتيب، وسورة طه، وسورة إيه؟ الشعراء. لا أنا ما شفتهاش قبل كده دي. وطه وفي الأعراف والشعراء بها أأمنتم، يكتبها أأمنتم للكل، أي لكل القراء ثالثا مبدلا. أصلها إيه؟ عارف الكلمة دي أصلها إيه؟ أأمنتم. مش إحنا قلنا لما يكونوا فيه همزتين، الأولى همزتين قط، الأولى متحركة والثانية ساكنة تبدل الثانية وجوبا، هيبقى أأمنتم. وبعد كده دخلت عليها همزة الاستفهام بقت ايه؟ أأمنتم. وطه وفي الأعراف والشعراء بها أأمنتم للكل، يعني كل القراء ثالثة مبدلة، وفعلا مبدلة هي. في خلاف دي؟ عرفت يعني ايه لكل ثالثة مبدلة؟ أصلها ثلاث همزات، الهمزة التالتة عملنا فيها ايه؟ أبدلناها. أنا حمل الكلام بقى فوق هنا أهو عشان يبقى الكلام واضح. لو أنت مش شايف يا عم الشيخ تعالى هنا. أأمنتم دي جت ثلاث مرات أهي في طاف الأعراف، ها، وطه الشعراء. قال لك أأمنتم، قال لك كل القراء أبدلوا الهمزة، أبدلا كل القراء الهمزة الثالثة. طبعا دي وجوبا لأن الهمزة الثالثة إيه؟ ساكنة، تبقى إيه؟ أأمنتم. يبقى كل القراء إخراج كده أهو، جبت لها ألف أهي. أأمنتم، عرفت يعني إيه لكل أأمنتم ولكل ثالثة مبدلة؟ خلاص؟ قال لك وحق مثان صحبة. خلي أبدل ديت أهي، أبدل كل القراء الهمزة الثالثة الساكنة ألف. خلاص؟ وحقق ثان صحبة. قرأ التانية بالايه؟ بالتحقيق مين؟ صحبة. يبقى مين اللي قرأها كده اهو؟ أآمنتم صحبة. مين؟ صحبة. صحبة دي اللي هما مين يا عم الشيخ؟ شعبة. صحبة اهي؟ صحبة اللي هو شعبة وحمزة والكسائي بالتحقيق. جبتها منين؟ وحقق ثان صحبة أآمنتم. ودي زيها برضو تبقى ايه؟ في التلات؟ أآمنتم. أآمنتم به قبل أن أذن لكم. أآمنتم له قبل أن أذن لكم. أآمنتم بالتحقيق. بالتحقيق. بالتحقيق. مين؟ صحبة اللي هم مين؟ صحبة. أهي صحبة. قرأوا إزاي؟ بالتحقيق. وحقق ثان صحبة. تبقيت القراء يبقى لهم إيه؟ التسهيل. يبقى لحد دلوقتي بقى القراء لهم ايه؟ التسهيل. جبتها منين؟ من وحقق ثمن صحبته. يبقى الباقي ايه؟ سهل. قال لك ولقنبل باسقاطه الاولى بطه تقبل. قرأ قنبل اهو باسقاط الهمزه الاولى من موضع ايه؟ طه اهي. يبقى قنبل اهي آمنتم. يجي طه في الموضع، يجي قنبل في موضع طه يعمل ايه؟ يسقط الهمزه الاولى. مين اللي عمل كده؟ قنبل. قنبل باسقاط الاولى في موضع طه. يقول ايه؟ قال فرعون امنتم له. امنتم على طول ماشي. يبقى من خلال الكلام ده قنبل يقرا الموضوعين دول ازاي؟ بالتسهيل. يبقى امنتم اهي. ده مين؟ قنبل بالتسهيل. احنا هو استثنى الموضع ده بس طه خلاص. يبقى برضه الموضع ده يقولوا ايه؟ آمنتم. ده مين؟ قنبل بالتسهيل خلاص. فاحنا خدنا ان باقي القراء هناخدهم في الاخر. هو خص الموضوع ده بس. جبتها منين؟ ولقنبل باسقاطه الاولى بطه. اسقط الاولى بقراها بالايه؟ بالتحقيق. آمنتم. لكن دول ايه؟ آمنتم. آمنتم خلاص. قال لك وفي كلها حفص. يعني حفص قرأ زي قنبل في الايه؟ في المواضع الثلاثة. يبقى حفص اهو اسقط في كله. اسقط في كله. آمنتم اسقاط يعني همزة واحدة. يبقى زي قنبل بس في الثلاث ايه؟ مواضع. آمنتم. ده مين؟ حفص. حفص خلاص. لحد هنا الكلام خلص. اللي جاي ده موضوع جديد او كلام جديد خلاص. وحد يبقى وفي كلها حفص كده الكلام انتهى على الموضوع ده. يبقى انت جبت لنا دلوقتي صحبه وقنبل وحفص. فضل مين؟ اللي يقولوا بقى آمنتم. آمنتم في الثلاثة بقى تقول لي ما ايه؟ يقول لك لا اصل قنبل ديت ايه؟ التحقيق. آمنتم. مين بقى اللي قرأ؟ باقي القراء اللي هم مين يا عم الشيخ؟ نافع والبزي. والبزي ابو وابو عمرو وابن عامر. طبعا اهي جبتها منين؟ من من من من من من من الضد. مش قال لك ومن كان ذا ضد وما كان ذا ضد فاني بالضيق غني فزاحم بالذكاء لتفضله. جبتها منين يا عم الشيخ؟ من السكوت. جبتها منين؟ قال لك لانه حق. طب انت بتقول تسهيل من انه قال لك اللي حققه. يبقى الباقي ايه؟ واستثنى لك اثنين. يبقى الباقي ايه؟ تسهيل. اتفهمت كده يا جماعه؟ اعيدها تاني ولا حلوه كده؟ اهي آمنتم. آمنتم. آمنتم. ده مين؟ نافع والبزي وابو عمرو بن عامر خلاص. حفص يسقط الهمزه في الثلاثة. آمنتم. آمنتم. آمنتم. قنبل يقرأ الموضوعين بتوع الأعراف والشعراء زي بقية القراء. آمنتم. ويقرأ موضع طه زي مين؟ زي حفص. آمنتم. وصحبة لهم قراءة لوحدهم بالتحقيق. آمنتم في الثلاثة خلاص كده. لحد كده انتهينا عن كلمة ايه؟ آمنتم خلاص. بمناسبة الكلام على كلمة آمنتم، آمنتم دي كده خلاص انتهينا منها. آمنتم بتاعة سورة الأعراف كانت لها قاعدة كده عند قنبل أراضي يذكرها. لما قال فرعون مش هتقول قال آكل كده قال فرعون آمنتم. أنا بقرأ دلوقتي لمين؟ لقنبل. له كده قاعدة في الكلمة دي، له حاجة قراءة حاجة تانية غير القاعدة الأولانية. أنا هقرأها الأول اللي قرره. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، صح؟ قبل أن آذن لكم، مش دي القاعدة بتاعتك؟ بقرأ الوقت القنبل. في آية تانية برضه سيدنا قنبل فيها كلام برضه وشبه. وإليه النشور. أأمنتم التانية دي بقى أأمنتم مش آمنتم. أأمنتم من في السماء؟ ماشي؟ خلي بالك ان ديت امنتم ثلاث همزات، لكن دي ايه؟ همزتين. خلاص؟ امال هو جابهم ليه؟ لان لهم كده ايه؟ حكم خاص القنبل. ان القنبل لما يجي يوصل في الحالتين ده هم يقوم بدا يبدل الهمزه الاولانيه دي حرف ايه؟ يبدل الهمزه دي واو. اهي. قال فرعون. اهي. فقنبل في الموضعين دول. يقرأ ازاي؟ يقرأ بإبدال الهمزة الأولى وان في الموضعين دول. الموضع ده فين؟ في سورة الأعراف أهو، وده الملك. خلاص؟ وأبدل قنبل، يبقى الكلام على مين؟ قنبل في الأعراف منها الواو، يعني يبدأ وأبدل قنبل بيتكلم. إيش عرفك إنه بيتكلم عن الهمزة الأولى؟ مش عرفك ان هو الكلام عن الهمزه الاولى؟ لانه قال لك وباسقاطه الاولى، يبقى نقل على الكلام البيت اللي قبله قال ايه؟ باسقاطه الاولى بطه قنبله، بيتكلم عن الهمزه الاولى لسيدنا مين؟ لقنبل في موضع طه. قال لك وفي كلها حصر، بيتكلم عن الهمزه الاولى. الاولى وابدل قنبل في الاعراف منها الواو، يعني ابدل الهمزه الاولى سيدنا قنبل في الاعراف واو. والملك ايوه في موضع الملك موصله حال الوصل. يقولها ازاي؟ قال فرعون وآمنتم به. قال فرعون وآمنتم به. طب الهمزه الثانيه حكمها ايه؟ التسجيل عن قعر. خلاص؟ يبدل الهمزه ايه؟ واو في حاله ايه؟ الوصل. قال فرعون وآمنتم به قبل ان اذن لكم. طب دي هتقرا ازاي؟ خلي بالك ان امنتم دي مش زي امنتم، دي تتقرا على القاعده العامه اللي هو تسجيل الهمزه الثانيه برضه. هي أأمنتم أأمنتم همزتين مفتوحتين، يبقى سيدنا قنبل يسهل وتسهيل أخرى بسهل الكلمات إنسان. وإليه النشور وأمنتم من في السماء، وإليه النشور وأمنتم من في السماء. ده في حالة إيه؟ الوصل. في حال الوصل. جبتها منين يا عم الشيخ؟ موصلة. في الأعراف منها الواو والملك إيه؟ موصلة. طب لو حب يبتدي بالكلمات دي يسهل عم. لا يحقق الاولى. الهكله الثانيه فيها التسهيل قوي واحنا مش فاكرينها. ايوه يرجعها لاصلها. ها؟ اهي. آمنتم به، آمنتم به، آمنتم من في السماء، آمنتم من في السماء. يبقى ابدالهم في الموضعين الهمزه الاولى القنبل في حاله ايه؟ الوصل. اما في حاله الابتداء حكمها ايه؟ التحقيق. في اي صعوبه في الكلام